إذا نظرت إلى حركة الكلمة في القرآن ثم تتعجب من أشياء كثيرة. هل هذا تجد مثلا لفظة تأتي في موضع وفي موضع شبيه منه لا تأتي، الموضع يكاد يكون واحد. مثلا سيدنا إبراهيم قال إيه حينما رأى قومه يعبدون ما يعبدون وبعدين فر من عبادته وحب يبدو صورة للإله الذي يعبده، فإنه ألف على آلهتهم فإنهم عدو مهدين إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني الذي هو يطعمني، ما قالش الذي يطعمني، إنما قال هو، وعند الذي يمثل ما قالش هو، أسلوب واحد وفي سياق واحد وفي مقام واحد، وهو وضعت هنا ولم توضع هنا. مسألة ما يمكنش هذا أن تخطر على بالك، أنك لأنك يتكلم عن أشياء فيه أشياء لم يدعي البشر فيها عملا له، وفيه أشياء للبشر شبهة لأن لهم أسباب بيعملوها. فالذي هو يطعمني ويسقيني الذي يطعمني، انا بشوف ابويا يطعمني والزرع بيجيب لي اللي يزرع ويديني وهذا يناولني، ففيه شبهات واسباب. فاحتاجت الى التاكيد الذي هو يطعمني، لان شبهه النفس بالاسباب قائمه، لكن الذي هو يميتني لا، لان ما حد له دعوه في مساله الموت اساسا. فيقول دي ما تتاكدش، لان دي البشر مسلمين بيها، تبقى دي هو يطعمني ودي الذي يميتون، ما قالش هو يميتون، لفظ واحد، مرة جه هنا ومرة جه هنا. تجد مثلا خمر يتوجد فينا في مسيار، ثم في السياق نفسه ما يتأثر ذلك الحق، يبعد. مثلا يجي الحق سبحانه وتعالى في الصقر، يقول ايه؟ في وصية لقمان، واصبر على الأصابع، إن ذلك من عزم القلوب، صبر. وبعدين يقول ايه؟ ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. المعنى في الصبر، صبر مره يجيب لله ومره لا ياتي. لماذا؟ قال لك لان السياق في المصبور عليه مختلف. الصبر ياخذ صورا متعدده، صبر على مصيبه لا غريم لك فيها، وصبر على مصيبه فيها لك غريم. فالذي ضربني غريم، الذي سرق مني غريم، الذي اذاني بلسانه غريم وموجوده، انما انا مريض، من غريمي في المرض؟ مات لي عزيز، من غريمي في هذه المساله؟ اذا فهناك صبر على شيء لا غريم فيه، وصبر على شيء فيه غريم. الصبر الذي يكون على شيء لا غريم فيه ده امر طبيعي. على من ازعل؟ ما عنديش غريم ازعل عليه. لأني إن كنت مؤمن فربي هو الذي فعل، انتهت المسألة. وإن كنت حتى غير مؤمن وعين نزعل لما مات جيب نزعل على مين؟ لكن الذي ضربني أو سرق مني فيه غريب. ولذلك تجد الملحظ الذات أن الآية الثانية في قوله ولمن صبر وغفر، كلمة غفر يدل على أن فيه مذنب وفيه ذنب، يبقى ده اللي يحتاج مقاومة، لأن غريمك أمامك وقد تهيج كلما رأيت. دي اللي عايزة بقى طاقة من الصبر القوية، فلازم تؤكد. تأتي مثلا في سورة الواقعة، الحق يستعرض قضايا الوجود لوجود حياة الإنسان، ويستعرض قضايا الاستبقاء بالطعام والشراب. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت. ذكر الحياة وذكر ما ينقض الحياة. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم إلى آخر. وبعدين نجي في أي وسائل استبقاء الحياة هي الطعام والشراب. يقول إيه؟ أفرأيتم ما تخلقون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما.